الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى بسند مرسل كما قال الحافظ العراقي، وصح موقوفا على مطرف، رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الأمور أوساطها. قال البيهقي: هذا منقطع، غير أن الحديث يصدق عليه قولهم حديث ضعيف وعليه العمل، فمعناه صحيح ثابت، ويؤكده قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال أهل اللغة: كل خصلة محمودة فلها طرفان مذمومان، فإن الجود والسخاء وسط بين البخل والتبذير، والشجاعة وسط بين الجبن والتهور، والإنسان مأمور أن يجتنب كل وصف مذموم، وتجنبه بالتعري منه والبعد عنه، فكلما ازداد منه بعدا ازداد منه تعريا، وأبعد الجهات والمقادير والمعاني من كل طرفين وسطها، وهو غاية البعد عنهما، فإذا كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان. وأوسط أبواب الجنة خيرها، وهو من أوسط قومه، أي خيارهم وأشرفهم وأحسبهم. ومنه سميت الصلاة الوسطى، لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا. وفي الجملة يستخدم الوسط ويستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط، فيمدح به نحو السواء والعدل والنصفة. وعلى ذلك قوله تعالى: قال أوسطهم، وقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وتارة يستعمل ويقال فيما له طرف محمود وطرف مذموم كالخير والشر. قال أهل التفسير: قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الحظر، فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الديانة، وسطا بين الأنبياء، بين من غلا فيهم وبين من جفاهم، بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وسطا في الشريعة، لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون غيرهم، فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا وسطا ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط والعدل والحق. قلتم: فإذا وسطية هذه الأمة في صحة المعتقد والعلم الأمر الذي ينشأ عنه صحة القول والعمل، والبعد عن الإفراط والتفريط والتسيب والتشدد. فإذا أمر الله بأمر أو نهى عن شيء، فالناس في هذا الأمر والنهي طرفان ووسط. أما الوسط فهو الذي يأتمر بالأمر ممتثلا به، ويجتنب النهي اجتنابا كليا، إلا في حالات الضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وعندها فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وأما الطرفان فطرف مفرط في الأمر بالترك والنهي بالفعل، فهذا المتسيب الذي ضرب بكلام ربه ورسوله عرض الحائط لا يأبه له، اتخذ إلهه هواه يأتمر وينتهي به، وطرف متشدد بلا بينة ولا دليل، فيضيق على نفسه وعلى الناس ما وسعه الله ويتعنت ويقع في الحرج. وقد قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بشروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تنفروا. وكذلك في الصحيحين: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره: بعثت بالحنيفية السمحة. قال أهل اللغة: الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة مع الثبات على الاستقامة، والجنف الأولى بالحاء والثانية بالجيم، والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، والحنيف هو المائل إلى ذلك. قال عز وجل: قانتا لله حنيفا. وقال: حنيفا مسلما، وجمعه حنفاء. قال تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة. قلت: فالمسلم الحنيف الوسطي الممتثل لأوامر الله ورسوله الثابت على الاستقامة الدائم على العدل والحق والإحسان والقسط والأخلاق الكريمة الحسنة، ينأى عن التشدد والتسيب، أمره بين الإفراط والتفريط وسطا، مرابطا على أخلاق القرآن وأخلاق رسوله الكريم الذي كان خلقه القرآن، لا يحيد عن ذلك ولا يميل قيد أنملة. وهذا لا يكون ابتداء إلا بصحة المنبع المستقى منه التعاليم الشرعية والأخلاق العلمية، فصحة الثاني مترتبة أو مترتب على صحة الأول وصلاحه. وهذا الصلاح والنجاة يجدها المتأمل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل عندما سأله الصحابة عن الفرقة الناجية من الفرق 72 من هذه الأمة فقال: الجماعة. وفي رواية: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهو حديث الافتراق الصحيح المشهور، وكذلك حديث مسلم: وفيه وأصحابي أمنة لأمتي. فالنجاة بمعناها الكامل الشامل في اتباع مثل ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهم الجماعة، جماعة المؤمنين في كل زمان ومكان. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم المؤمنون الملتفون حول ولي أمرهم بالسمع والطاعة والصلاح والإصلاح والبناء والتعمير، وأصحابي أمنة لأمتي، وهم الفرقة الناجية. فهذه نجاة من كل سوء، من كل شر، من كل تعصب وتفريط وإفراط وتشدد وتسيب وتخريب وإفساد وإرهاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما سئل عن طريق النجاة دلنا على طريق صحابته الكرام، وكما هو بالإجماع لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت هناك طرق أخرى للنجاة لبينها لأمته، فلما اقتصر على الإدلال على طريق صحابته من بعده علم أنه لا نجاة إلا في طريقتهم الذين هم السلف الصالح. ثم خرجت طوائف ضالة مضلة مضللة تسمت باسم السلفية، وهم يهدمون السلفية تهديما عظيما، فصار حالهم كحال فرعون لما قال: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أراد هذا المجرم الإمام في الإجرام والضلالة الداعي إلى النار أن يلبس على قومه دينهم، فغير الاسم ليتغير المسمى وحقيقته، فسمى الصلاح فسادا، وجعل النبي المرسل من أولي العزم لخير الناس مرسلا بشرهم وإفسادهم. وعلى طريقته خرج المجرمون، خرج الدمويون، خرج الإرهابيون، المقتلون الأبرياء، المفسدون في الأرض بعد صلاحها، ليسموا أنفسهم بالسلفيين الجهاديين. والسلف والسلفية والسلفيون منهم براء. فأول سلف هذه الأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال لابنته فاطمة رضي الله عنها فيما رواه البخاري، قال: أنا خير سلف لك. فسلف الصحابة رسول الله، وسلف الأمة صحابة رسول الله من بعد رسول الله. فكل سلفي حق ينتسب إلى رسول الله السلفي صلى الله عليه وسلم سلف الأمة. وحال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق الكريمة والمعاملات الحسنة واحترام حقوق الغير وعدم الظلم ولو للكافر وعدم التعدي والإفساد وعدم الجشع والطمع والسعي في حقوق الآخرين ومصالحهم والخيرية في المعتقد والدين والعبادات والعلم والتعليم والدعوة ونشر الدين بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. فمن أخذ بطريقتهم فقد أخذ بالوسطية الناجية وفاز بالدنيا والآخرة وكان سلفيا حقا. السلفية البريئة عن الدموية، عن الخيانة، عن التخريب والتدمير والتطرف والإرهاب والسوء والشر. ومن تطرف ومال عن سنتهم وحاد عن هديهم وطريقتهم فهو الضال المضل، المفسد الفاسد الفساد، الذي يحسب أنه يحسن صنعا فهو من الأخسرين أعمالا وأفعالا لفساد معتقدهم وتطرفهم واعوجاج فكرهم. روى الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فأصل هذا الدين اليسر والتبشير والسماحة والسهولة وعدم الحرج والتشدد. فمن تشدد أو عسر أو تطرف أو دمر أو أفسد باسم هذا الدين فهو ممن فسد معتقده وفهمه وعقله وفكره وتشوه تصوره ونظره وسعيه وطريقته وهديه وعلمه وقوله وفعله ومعتقده، وهو المائل عن حنيفية هذا الدين واستقامته وصلاحه إلى الزيغ والانحراف والإعوجاج. فالقرآن واحد والسنة واحدة، فالآية لا تتغير والحديث لا يتبدل، ولكن الذي يتبدل ويتغير الفقه والفهم. فلذلك لابد من توحيد منبع الاستدلال ابتداء بالكتاب والسنة وما يرد إليهما من الأدلة الشرعية المعتبرة بدليلها كالإجماع والقياس الصحيح والمصلحة المرسلة والعرف اللذان لا يخالفان النصوص الشرعية مع سد الذرائع. وهذا كله بأن يفهم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم النجاة والسلامة والأمنة والأمان والستر والوقاية لهذه الأمة في كل شيء، في المنهج والهدي والاستنان والاقتداء والمعاملات والمعتقدات والعبادات والفهم والعلم والطريقة، بعيدا عن الغلو في الدين والتعصب للرجال والأفكار الباطلة المهلكة. فإن لم يكن ذلك كذلك كان التدابر والتنازع والشقاق والعداوة والبغضاء بين المسلمين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية قاعدة جليلة مضطردة مستمرة لا تتخلف لا استثناء لها، ومنها يتوجب على كل مسلم وعلى كل من علم بإرهابي أو مفسد في الأرض أن يبلغ عنه الجهات الأمنية، لأنه لو سكت عليه فهو مشارك في إثم أفعاله ومعاون في سفك الدماء المهدرة بغير حق. فلقد أمرنا بإنكار المنكر، ومن أعظم المنكرات في هذه الأمة وأشدها ظاهرة الإرهاب والإرهابيين، وما قامت هذه الظاهرة إلا على فساد الفهم وسوء الفكر وضلال المعتقد وتغيير المنهج الاستدلالي السلفي الصحابي الصحيح إلى الاستدلال العقلي القبحي الفاسد التدميري. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أئمة الأمة وخيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن مما تستقيم به الأمور وتنصلح به الشؤون حسن تشخيص الداء والمرض الذي يدب في مجتمعاتنا، فإن حسن التشخيص هو الطريق إلى صلاح الدواء والعلاج. والمراد في هذا السياق تصحيح الفهم لظاهرة الإرهاب والإلمام بأبعادها حتى يصلح التعامل معها. فإنه لما قضت القوات العسكرية في العراق وسوريا على الدواعش المجرمين لم يكن هذا القضاء نهاية للإرهاب، بل اتسع الخرق على الراقع، وذلك لحتمية انتشار الباقين الفارين مما تبقى من الدواعش إلى بلدان العالم وعلى رأسها ليبيا ومن ثم إلى مصر، ثم قضية العائدين منهم إلى بلدانهم لا سيما غير المعروفين عند الجهات الأمنية. فهؤلاء أي غير المعروفين قنابل موقوتة تنتشر في الأرض ليتفرق الإرهاب الذي كان مجتمعا معظمه في العراق وسوريا إلى بلدان الأرض شتى. وهذه مصيبة عظمى وطامة كبرى، ودليل على أن طريق الإرهاب طويل مستمر إلى سنين عدة شئنا أم أبينا، هذا واقع. وفقه المسألة ووجهها وجود الفرق بين الإرهاب والإرهابيين، فلا يعني قضاء الحكومات على الإرهابيين أن الإرهاب قد انتهى. لماذا؟ لأن الإرهاب معتقد وفكر في القلب مستمر، فإن مات أحدهم أو بعضهم أو كلهم فالفكر في الأجيال التي غرزوها وغرزوا هذا الفكر في قلوبهم إن لم يعالج فسيظهر كل يوم في كل بلد إرهابيون جدد. فإذا أصل العلاج القضاء على الفكر والمعتقد الباطل، الأمر الذي يؤدي إلى تجفيف المنبع الذي يتولد منه الإرهابيون، ولا يكون ذلك إلا بارتباط الأمة بالنجاة، ارتباطها بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه معتقدا وقولا وعملا ومعاملة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. فدواعش اليوم امتداد للخوارج الحرورية الأولون الذين خرجوا على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى الصحابة واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم وكفروهم. وقد أرجع منهم ابن عباس ترجمان القرآن بالعلم السلفي الذي عليه النبي وأصحابه 2000، وفي رواية 4، وفي رواية عبد الرزاق في المصنف أرجع 20,000 صد شرهم عن الأمة بارتباط الأمة بالعلم النبوي السلفي الصحابي الصحيح بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وهؤلاء الخوارج الجدد الدواعش تتشرب قلوبهم بما يتلقونه من رؤوسهم الضلال. فقد روى الشيخان في صحيحهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فرجع الأمر إلى سوء التعليم. وصلاح التعليم باتباع منهج الفرقة الناجية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الداء والدواء لمن أراد أن يتعامل مع هذه الظاهرة التي ابتلي بها جميع الناس، كافرهم ومسلمهم وكل الناس أجمعون. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.